السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة، شو؟ شيء؟ وش؟ قبل الفصل. قبل الفصل قال سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن يزيد. ما في ما عندنا سطرين ونص. اي لكن عندك انت مشار اليه انه من طاء زياده من طاء وباء. النسخه الثانيه طبعات اولاد الشيخ موجوده ولا شو اللي معك؟ هين الشام اكيد مؤكد انه ما في. شو من الجوزي؟ الجوزي هذا اللي نقرأ. ها هذا موجود من هنا. خلاص ما هي النسخ اللي بين ايدينا لست موجود. ما يقول أبو عبد الله؟ أقرأ. كان سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد كان ابن عباس إذا سئل عن الآية في القرآن قال به، فإن لم يكن وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإن لم يكن اجتهد برأيه. حط بين معكوفتين وكان قال زيادة من طهره. طيبة. سلامة. على كل حال الأصل المنقول منه ما في شيء. الأصل المنقول منه وهو مقدمة تفسير الشيخ الإسلام هذا لا يوجد. نعم سم. فصل. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق. حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال فيقول له ابن عباس: اكتب. حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري. هنا زيادة عند شيخ الإسلام رحمه الله، قال: وبه إلى الترمذي قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت القرآن قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألته. هذا عند شيخ الإسلام ولا توجد عند ابن كثير. نعم. ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها بعض من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا وليس كذلك، ولكنها في الحقيقة من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، لأن المقصود واحد والعبارات تختلف. ومثل هذا وجد في الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبعض الرواة يروي على لفظ، يروي الحديث على لفظ، ومنهم من يرويه على لفظ آخر، وبعض من ينتسب إلى العلم إذا رأى أدنى اختلاف قال هذا حديث آخر أو هذه قصة أخرى، وبعضهم ينظر إلى المعنى فإذا اتحد المعنى فهي قصة واحدة أو حديث واحد، ويختلفون يتفاوتون في جرأتهم على الجزم بأنه حديث واحد أو أحاديث، ويلزم من ذلك أن من يجعله أكثر من حديث يقبل ما فيه من اختلاف، والذي يجعله حديث واحد يجزم بأن الراجح هو المحفوظ والمرجوح شاذ. ولا شك أن بعض العلماء يهاب تخطئة الرواة الأثبات، لا سيما إذا اشتملت القصة على أمر فيه نوع مضادة للقصة الأخرى. فمثلا في صلاة الكسوف جاءت في حديث ابن عباس الصحيحين وغيرهما ومن حديث غيره أنها بركوعين، كل ركعة بركوعين، وجاء أيضا في مسلم ثلاث ركوعات وأربعة، وجاء في غيره خمسة ركوعات، ومن رأى إلى هذا الاختلاف قال تعددت القصة ولها نظائر، تعددت القصة، ومن رأى أن القصة واحدة وأن الكسوف لم يحدث في عصره عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة، والكسوف مربوط بوفاة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام وموته كان مرة واحدة كما هو معلوم، جزم بأن حديث ابن عباس في الصحيحين هو المحفوظ وما عداه شاذ ولو كان في مسلم. ومن أهل العلم من يرى أن القصة تعددت لأن الرواة الثقات رووه بثلاث ركوعات، وأيضا منهم ومن أهل الثقة والضبط والحفظ والإتقان من رواه بأربعة، ويهاب تخطئة الرواة فيحكم بالتعدد، ولا شك أن هذا منهج لجمع من أهل العلم، وهو صيانة الصحيحين وصيانة الرواة الثقات من التخطئة والتوهيم، ولا شك أن هذا فيه نوع سلامة وحفظ للسنة. الرأي الآخر هو رأي من لديهم الجرأة، وليست جرأة من فراغ كما يصنع بعض الكتبة الآن، لا، أن جرأة تأوي إلى علم ودين ورع، لكن نظرا لما عندهم من إحاطة مثل شيخ الإسلام يقول أبدا كسوف ما حصل إلا مرة واحدة، وإبراهيم ما مات إلا مرة واحدة. طيب الرواية الثانية، الرواية في صحيح مسلم، قال ما يلزم أن تكون صحيحة إلى الصحابي الذي سيقت إليه، بسند على شرط مسلم، لكن مع ذلك يكون وهم، كما أن حديث ابن عباس في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم في البخاري وسنده صحيح، ولا يمنع أن يكون ابن عباس وهم في سياقه، لا سيما أنه كان صغير السن وإن كانت خالته، لكن المرجح ما جاء عنها هي وعن السفير أبي رافع الواسطة بينهما أنه تزوجها وهو حلال، والروايتان كلها في الصحيح، في صحيح البخاري. ولا يلزم من الوهم الذي يقع فيه الراوي لأنه ليس بمعصوم إلا إذا كثر في حديث الراوي فإنه يقدح فيه، أما إذا كان قليلا فإنه لا يقدح فيه ولا في ثقته وضبطه. ومن يعرى من الوهم والخطأ والنسيان من هذا كل مجبول على هذا. ولا يقدح أيضا في صحة ما في الصحيح، لأن البخاري رواه بإسناد على شرطه وهو ثابت عمن نسب إليه، وأما من نسب إليه قد يخطئ ليس بمعصوم. إنه في فرق بين أن يرويه البخاري بسند فيه ضعف إلى ابن عباس، وبين أن يرويه بسند صحيح إلى ابن عباس على شرطه ويقع الوهم منه. مش المانع؟ ما في مانع، لأن ابن عباس ليس بمعصوم، وإن كان من الدين والعلم والحفظ والضبط والإتقان بمنزلة العالية، وحفظ عن الإمام مالك نجم السنن، حفظ عنه أخطاء لكنها يسيرة في جمع ما روى، ولذلك لا تؤثر في ثقته وضبطه وحفظه وإتقانه. أما إذا كثر الوهم في حديث الرأي فإنه يترك كما هو معلوم. نعم. فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك، والله الهادي. منهم من يفسر بالمثال ثم يأتي آخر فيفسر بمثال آخر، ويأتي ثالث فيفسر بمثال ثالث، وهكذا، والأصل واحد والأمثلة تتعدد. فيأتي من لا خبرة له ولا معرفة ولا دراية واختلفوا في تفسير الآية، فقال فلان كذا، هذا ليس اختلاف، إنما هي أمثلة لما يتناوله لفظ الآية، والتفسير بالمثال معروف عند أهل العلم لأنه بالمثال اتضح المقال. نعم. وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على قول بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. فلا يكون حجة على، وأما إذا اختلفوا، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض، ذلك على قول بعض. نعم. الفتاوى على بعض، هذا كأنه أوضح، لأنه حجة على القائل وليس بحجة على القول. نعم. فأما تفسير القرآن بمجرد، ويرجع في ذلك على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. وما قاله بالنسبة للتابعين أنهم إذا أجمعوا فقول حجة ملزمة، هذا معروف أن الإجماع حجة في جميع العصور لا يختص بالتابعين. وأما إذا اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض، وهذا يقال مثله حتى في الصحابة. إذا اختلفوا قول الصحابي إذا انفرد ولم يخالف، هذا الخلاف فيه معروف، إذا اتفقوا هذا محل اتفاق، وأما إذا انفرد بعضهم ولم يخالف. بعضهم يقول هذا من الإجماع السكوتي لا يعرف له مخالف وهو إجماع، وبعضهم يقول لا، قد يسكت الإنسان ومع عدم الموافقة لكن لا يظهر المخالفة، أو يسكت للموافقة. فإذا لم يعلم المخالف فهذا محل الخلاف. إذا روي عن صحابي واحد قول في تفسير آية أو في حكم من الأحكام الشرعية فإنه حينئذ محل الخلاف بين أهل العلم، ومعلوم أن كثير من أهل العلم يرون أنه حجة لأنهم أعلم وعرف بالتنزيل والمقاصد من غيرهم، لأنهم عاصروا النبي وعايشوه وشهدوا معه الوقائع وعرفوا أسباب النزول وعرفوا الأحوال والظروف التي نزلت في هذه النصوص، فقولهم أولى بالقبول من قول بعضهم. ومنهم من يقول المسألة مسألة فهم، ربما مبلغ أو عام سامع، فيوجد الخلاف في المسألة، لكن إذا أجمعوا فلا خلاف. وأما إذا اختلفوا نقل بعضهم أقوال ونقل في المسألة أقوال متعددة مختلفة فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض، والمرجح في هذا كله ما أشار النبي عليه الصلاة والسلام بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فقول أبي بكر وعمر مقدم على قول غيرهم. نعم. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، لما رواه الإمام محمد بن جرير رحمه الله تعالى حيث قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان حدثني عبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. لكن شيخ الإسلام ساق رواية الإمام أحمد بإسناده ولفظه، قال حدثنا مؤمل، مع أنه لم يعزه إلى الإمام أحمد، ويقطع ويجزم بأن الإمام شيخ الإسلام رحمه الله ما أدرك مؤمل، فهذا سند الإمام أحمد. قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. نعم، هذه رواية الإمام أحمد. وأما بالنسبة لما ذكره الحافظ بن كثير فهو من تفسير الطبري ثم خرجه من الترمذي والنسائي. نعم. وهكذا أخرجه الترمذي والنسائي من طرق عن سفيان الثوري به، ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي عوانة عن عبد الأعلى به مرفوعا. وقال الترمذي هذا حديث حسن. وهكذا رواه ابن جرير أيضا عن يحيى بن طلحة اليربوعي عن شريك عن عبد الأعلى به مرفوعا، ولكن رواه عن محمد بن حميد عن الحكم بن بشير عن عمرو بن قيس الملائي عن عمرو بن قيس الملائي عن عبد الأعلى عن سعيد عن ابن عباس فوقفه، وعن محمد بن حميد عن جرير عن ليث عن بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من قوله فالله أعلم. وقال ابن جرير حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري وما روي موقوفا من قول ابن عباس أشبه. نعم وأصح. قد يقول قائل ما دام هذا التحذير الشديد من قال في القرآن برأيه أو ما لم يعلم فقد فليتبوأ مقعده من النار، ونرى الكم الهائل من التفاسير الموجودة المتداولة بين أهل العلم لا تستند إلى أثر ولا إلى خبر ولا إلى قول صحابي ولا شيء، كل هؤلاء الذين فسروا القرآن بهذه الطريقة كلهم آثمون أو لا؟ كثير من التفاسير الموجودة ما فيها ما تستند لا إلى الأثر ولا خبر ولا حديث ولا كثير من التفاسير الموجودة. إن نظرت إلى تفاسير منها القريب ومنها البعيد، يعني إلى أقوال السلف منها القريب، وإن كان طيب تفسير ابن سعدي مثلا في حديث فسر بأثر ولا أسلوب الشيخ، ها شوي بس الآن تفسير الشيخ ابن سعدي، هل نقول أنه آثم فسر القرآن برأيه؟ وقل مثل هذا في التفاسير الأخرى، من هذه التفاسير ما يخالف مقاصد القرآن، ومنها ما هو مخالف لما هو مقرر في الدين، هذا لا خلاف في أنه بالرأي ومحرم. أما ما يرجع فيه إلى أصول الشريعة ويستنبط منها ويمشي ويجري مع مقاصد القرآن وهو ماش على لغة العرب، فإن هذا ليس بالرأي، وإن كان بأسلوب المؤلف وفهم المؤلف، ومثل هذا قد يقع فيه الخطأ ويقع فيه الصواب. فالشيخ مثلا ابن سعدي فهم تفاسير السلف وقرأها وعبر عنها، وهذا الذي يختلف فيه الشيخ عبد الرحمن مع تفسير توفيق الرحمن. نقول توفيق الرحمن دروس القرآن الشيخ فيصل بن مبارك مختصر جدا، يعني بحجم تفسير ابن سعدي، لكنه مع ذلك ما يأتي شيء بلفظه إطلاقا، هو ينتقي لفظ واحد من ألفاظ السلف هو الراجح عنده ويودعه في تفسيره. الشيخ عبد الرحمن لا، ما يأتي بلفظ السلف، يفهم ما قيل في الآية من كلام السلف ويصوغه بأسلوبه، هو ما خرج عن دائرة المأثور وإن صاغه بأسلوبه، على أن نقل كلام السلف يعني برمته وبفصه أولى، لكن إذا كان يحتاج إلى توضيح يوضح. وعلى كل حال مثل هذا لا يخرج عن ما جاء في طرق التفسير المعروفة. هناك تفاسير بالرأي ويستند فيها إلى علوم مقررة ومطلوبة شرعا وتعين المفسر على كلام الله، مثل من يفسر معتمدا على علوم العربية مثل أبي حيان، ليس في تفسير أثري ولا ينقل عن صحابة ولا تابعين، لكنه يسوق التفسير برأيه معتمدا في ذلك على لغة العرب، ويستطرد في المسائل النحوية والصرفية والبلاغية، نقول هذا برأيه. لقد لا تجد في تفاسير السلف من ما يعتمد عليه أبو حيان في هذا التفسير، مثلا أف ذكر فيها 48 ضبط، هل هذه 48 وردت عن السلف؟ ما وردت، لكنه اعتمد في ذلك على ما في لغة العرب، وهذا كثير في تفسيره. هل نقول أن أبا حيان آثم حينما فسر القرآن بهذه الطريقة، أو من فسر القرآن على طريق الاستنباط وبيان الأحكام مثل ابن العربي والجصاص والهراسي الكياء الطبري والقرطبي وغيرهم، كأنك تقرأ في كتاب فقه، وبحيان كأنك تقرأ في كتاب نحو، وفلان كأنك تقرأ في كتاب من كتب الكلام. لكن إذا كان التفسير فيه ما يخالف ما تقرر في الشرع بالأدلة، هذا المحظور، مثل تفسير الزمخشري أو تفسير الرازي أو تفسير البيضاوي في بعض المواضع وإن كان أخف منهما، هذا تفسير بالرأي. فضلا عن تفسير الجواهر اللي كله مبني على نظريات، نظريات يسمونها علمية وهي في الحقيقة وهمية لأنها متطورة ومتغيرة وتتجدد. هذا الذي يرد فيه الوعيد، وإلا كل يحتاج إلى جميع العلوم اللي يمكن إدراجها في القرآن لقوله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء. أنت محتاج إلى ما يستنبط من القرآن، أنت محتاج إلى بيان القرآن وإعراب القرآن، لأنه يؤلف العلماء في هذا ما استفدنا. لكن إذا تضمن الكتاب ما يخالف ما تقرر في الشريعة هذا لا إشكال في كونه حرام، يخالف عقيدة السلف، يخالف ما جاء في الكتاب والسنة من الاعتقاد الصحيح من إثبات شيء لله جل وعلا أو نفيه عنه، هذا ما يجوز. هذا لو لم يكن في القرآن، لو كان في غير القرآن قلنا حرام، فكيف إذا كان بالقرآن؟ وأما تفسير الإنسان إذا سئل عن آية مثلا في مجلس ذكرت آية وفيه طلاب علم، وش رأيكم وش معنى الآية؟ كل واحد يتكلم بما يحضره، فإن كان يأوي إلى علم سابق قرأ في كتب أهل العلم وفهم معنى الآية ولا يحضره أن ينسب هذا القول إلى قائله، لكنه يأوي إلى علم، هذا ما عليه، ما فيه إشكال، ما قاله برأيه المجرد. لكن إذا كان خام ما عنده شيء نبت، مثل بعض اللي يكتبون الآن ما يعرف بداهيات الأحكام ويكتب في عظائم الأمور، هذا آثم بلا شك. ولو أصاب هذا آثم. مجموعة من طلاب العلم وإن كان مستواهم لا يرقى إلى فهم القرآن، الفهم اللي يخرجون به من العهدة، لكنهم ما جزموا بشيء. شو رأيك ما معنى آية كذا؟ يقول قائل لعل المراد كذا، الثاني يقول لعل المراد كذا، إذا لم يجزم معلش، إذا لم يجزم سواء كان في تفسير القرآن أو في معاني الحديث لا يلحق أذم. الإشكال فيما إذا جزم بأن هذا مراد الله جل وعلا من كلامه أو هذا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بات الصحابة يدخلون لعلهم فلان، لعلهم كذا، لعلهم كذا، لعلهم كذا، خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ما ثرب عليهم، فأخبرهم بالمراد من 70 ولا وافق ولا قول من أقوالهم. تجد بعض الناس الآية فيها 10 أقوال لأهل العلم ثم يأتي بقول لا يلتفت ولا إلى قول من هذه الأقوال، يبتدع قولا يخالف جميع الأقوال. إذا كان القول هذا تحتمل لغة العرب ولا يأباه السياق فكم ترك الأول للآخر. لكن الكلام فيما إذا كان الشخص لا علم عنده ولا معرفة ولا سابق قراءة في كتب أهل العلم، هذا على خطر عظيم. والإنسان تتولد عنده ملكة من مزاولة كلام أهل العلم في معرفة النصوص والمراد منها، ولو لم يكن بخصوص ما يبحث فيه، لكن في الجملة أنت الآن لو أنت قرأت شروح البخاري وشروح مسلم وكتب غريب الحديث وكذا واجتمع عندك حصيلة كبيرة جدا من مخزون علمي مما يفهم به كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لما جاءك حديث الطبراني ما شرح تقول والله هذا الحديث ما شرح ما أعرف شيء. من هذا المخزوم، من هذا المخزون العلمي يتمحض عندك قول إن شاء الله. وهذا من الكلام يحتاج إلى شيء من البذل، يحتاج إلى سعة اطلاع، يحتاج إلى معرفة وفهم لكلام أهل العلم. نعم، لا يقول قائلا أن نشوف تفاسير ما لها ما لها ما لها مستند ولا له كذا، لكن ينظر في تاريخ الرجل، ينظر في تاريخ هذا الكاتب، إذا كان له عناية بالنصوص، له عناية بالعلوم الشرعية، عنده إلمام بما يحتاج إليه في هذا الفن يتكلم، ولا معناه أنه ما حد يفسر إلا أن ينقل فقط، معناه ما حد يفسر ولا يأتي بجديد إطلاقا. لكن المحظور أن يأتي شخص لا في العير ولا في النفير، تخفى عليه بدائه الأمور، ثم يولج نفسه ويقحم نفسه في أشياء لا علاقة له فيها، لا ناقة له فيها ولا جمال، ومع ذلك يرد على أهل العلم. هذا الذي يذم ويشدد عليه النكير. نعم. قول غير مخالف، إذا تأتي بقول غير مخالف ولا يأباه السياق والقائل ممن له إحاطة ومعرفة بما شيخ الإسلام جاء به أشياء ما سبق إليه، هل تقول شيخ الإسلام ابتدع مثل هل يكتبون الآن جابون لك أشياء كلها من الداعي إليها الهوى؟ فرق بين من يكتب والحادي بيان الحق ومعرفة الحق ونصر الحق ولو أخطأ. يعني أنت تصف الشيخ الألباني رحمه الله حينما قال كشف الوجه ما فيه إشكال مثل هل يكتبون الآن؟ الشيخ رحمة الله عليه ينصر ما يراه الحق من خلال الأدلة ولو كان قوله مرجوحا، حينما هل يكتبون وش قصدهم؟ هم اطلعوا على أدلة، ها اطلعوا على شيء نبد بس الهوى. لا، المعارضة لا، إذا جاء بقول مخالف لما جاء عن السلف لا. فيه أشياء من النصوص الواقع بينها ووضحها، كانت غير معروفة عندها يعني في المجتمعات السابقة، ما في ما يكشفها، فيفسرونها بما يظهر لهم. لكن في عصرنا الآن من يبي يتوقع أن هناك أنه بيجي طيارات من قوله جل وعلا ويخلق ما لا تعلمون إلى أن جاءت الطيارات؟ ها؟ هل بيتصور من في القرن الخامس أن بيجي طيارات ولا السادس ولا إلى العاشر إلى 1916 على ما قالوا؟ ما يتوقعون هذا. في النصوص فيها إلماحات وأشياء لأمور دقائق ظهرت الآن، فنقول إن هذا فسر برأيه ما اعتمد على شيء؟ لا، التفسير ما في شك أنه له شلون؟ ما قلنا نافية، استفهامية، يرى استفهام. مسألة الوقف والابتداء له كتبه، الوقف والابتداء له كتبه توقيفي، وقد يختلفون فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أو لا ريب فيه هدى للمتقين، هذه لها معنى وهذه لها معنى، وجاء الوقف في هذا وفي هذا، فالوقف لا شك أنه توقيفي معروف عند أهل العلم تبعا للمعنى. الوقف والابتداء في كتب ترى، ها؟ كلا بل رانا، بل هذا السكتة وش السبب فيها؟ ها؟ وش السبب؟ ها؟ شو؟ السكتة هي فرن ها؟ شو؟ مر علينا بالتفسير بالقرطبي مران. لئلا يظن أنه مثنى بر يقولون هذا، فلذلك تقف وتسكت على بل. وفي آية القيامة ها؟ في هذا الموضع ايه؟ في آية القيامة ها؟ وقيل من راق، قالوا مثل ما قيل في هذا من راق، إذا قلت من راق بائع المرق، قل لي ألا يتخيل مثل هذا الفهم أو يسبق إلى الذهن أو يهجم إليه يشرع السكت. نعم. وقال ابن جرير حدثنا العباس بن عبد العظيم ابن عبد العظيم العنبري حدثنا حبان بن هلال قال لو بدنا قال حدثنا ما تكتب تنطق ولا تكتب قال نعم. حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ. وقد روى هذا الحديث، الفرق أن ابن كثير خرجه من ابن جرير والشيخ الإسلام خرجه من الترمذي. نعم. وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سهيل بن أبي حزم القطعي قطعي القطعي في مكتوب القطيع عندنا خطأ قطعي. وقال الترمذي غريب وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل وفي لفظ لهم من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ، يعني كمن حكم بغير ما أنزل الله ولو أصاب الحق، داخل في الوعيد ولو وافق حكمه حكم الله جل وعلا. وكذلك من حكم بجهل ولو أصاب فقد أخطأ. إيه يا ثم بلا شك حاكم غير ما أنزل الله ولو أصاب. الآن لو حكم عنده قانون وضعي وحكم به، لكن هذا الحكم ذا في هذا القانون موافق لحكم الله، يقول حكم بغير ما أنزل الله وعليه الوعيد الشديد. وكذلك لو حكم بجهل، وما يروج له الآن من أن الخلاف يسير بين أحكام الشريعة والأحكام الوضعية يعني 10% وكذا، نقول الخطأ الخلل كبير ولو اتفق الحكمان، لأن القصد أن تحكم بما أنزل الله لا أن تحكم بغيره ولو وافق ما أنزل الله، لأنك في الحقيقة حاكم بغير ما أنزل الله. نعم. أي لأنه قد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتِ الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. لماذا يكون أخف جرم ممن أخطأ؟ لأن العقوبة على حسب الأثر المترتب، على حسب الأثر، زيادة العقوبة نقص على حسب الأثر، يبقى المحرم حرام وعليه الإثم، لكن قد يخف هذا المحرم باعتبارات وقد يزيد باعتبارات. الزنا كله حرام، لكن يبقى أن الزنا بذات الزوج أشد، الزنا بامرأة بحليلة الجار أعظم، الزنا بالمحارم أعظم، الزنا مع الحمل أعظم، كل شيء على ما يترتب عليه. هذا الذي أصاب الحق فيه أنه لم يظلم المحكوم عليه، ما حصل ظلم للمحكوم عليه، فمن هذه الحيثية صار أخف، وإلا مخالفة ما جاء به ما جاء عن الله جل وعلا وكونه حكم بغير ما أنزل الله وجاء فيه الوعيد الشديد هذا واقع فيه بلا شك، لكن الخفة من جهة أن المحكوم عليه في هذه القضية ما دام وافق حكم الله أنه لم يظلم، وإلا قد يحكم بغير ما أنزل الله فيكون مخالف لما جاء عن الله ويكون مع ذلك ظالم للمحكوم عليه، فيجتمع الأمران. نعم. وهكذا سمى الله القذفة كاذبين فقال: فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، ولو كان أخبر بما يعلم، لأنه تكلف ما لا علم له به، والله أعلم. هذه حقيقة شرعية، وإن خالفت الحقيقة اللغوية والعرفية، حقيقة شرعية، شخص أخبر عما رآه بعينه من غير شك ولا تردد وطابق الواقع، هل هو صادق ولا كاذب؟ الأصل في الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية أنه صادق، يعني هذه حقيقة الصدق، والكذب بخلاف، لكن هؤلاء كذبة. ثلاثة رأوا الزاني يزني بالمرأة كما يفعل الرجل بامرأته، هذا كاذب، لأن الحقيقة الشرعية قالوا أولئك عند الله هم الكاذبون. وكل ما كانت مقدماته شرعية فهو شرعي ولو قدر أنه لم يطابق الواقع، وكل ما كانت مقدماته غير شرعية فهو كذب ولو قدر أنه طابق الواقع. جاءنا مجموعة من الثقات يشهدون بأنهم رأوا الهلال، ما لنا دعوة بما وراء ذلك، نحن مكلفون صوموا لرؤيته، جاءوا أخبروا والأصل فيهم أنهم ثقات، لا نبحث عما وراء ذلك، طابق وما طابق ما بشغلنا، إحنا مقدمتنا شرعية نتيجتنا شرعية. شاهد شاهدان غلب على القاضي أو على ظنه أنهم ثقات، وشهد باقتطاع مال مسلم، خلاص حكم القاضي صحيح، ما لنا دعوة هل, هل, هل أخطأ بعضهم، هل وهم، هل لا يتصور أنه كذب مع أنه ثقة، لا، لكن مع ذلك قد يحصل منه وهم وخطأ فيكون الحكم غير مطابق للواقع، لكن ما دامت المقدمة شرعية فالحكم صحيح، يبقى مطالبة المحكوم له بما يخصه من النصوص. فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فليدعه، فإنما قطعة من نار فليأخذها ويدعها، وكل له من نصوص الشرع ما يخصه. نعم. سم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم. ما لا أعلم لك بما في نون ما يقول ها؟ في نون ما يقول لا ما في شيء إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم بما ما لم أعلم شو بما بما لا أعلم على كل حال هذه في نون ما وفي عين لم يقول المحشي هذا الموجود عند شيخ الإسلام والموجود في التفسير والحكم في ذلك المصدر الأصلي منين مخرج ها؟ والأسناد ضعيف. على كل حال المعنى ما يختلف، والطبري يراجع شافوا شيء. نعم. شو؟ ضعيف. طيب توضحها الرواية الأخرى. قال أبو عبيد. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب. محمد ولا محمود؟ هو محمد، صوابه محمد. محمد. ها؟ محمد. لكن الشيخ الإسلام محمود، صوابه محمد. نعم. عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله تعالى وفاكهة وأبا، فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، منقطع. وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا، فقال هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال محمد بن سعيد سعد سعد قال محمد بن سعد وقال محمد بن سعد حدثنا سلي في بعض النساء عبد الشيخ الإسلام في عبد بن حميد. ها؟ إن هذا لهو التكلف يا عمر. شيء ها؟ إيش من حيث إيش؟ إي عمر يقول من حسن الإسلام ما أرتركم على، يعني إحنا هذا أثبت وهو نبات وخلاص انتهى الإشكال. أما أن نتتبع ونروح ننظر في كتب النبات وش وش فائدته وش، يعني هل يمنع عن الإنسان رأى هذه الكلمة وراح يبحث في كتب غريبة القرآن وفي كتب النبات يبحث عن هذا الأب؟ نقول هذا تكلف عمر رضي الله عنه، شغل بما هو أهم. لكن حين ما قضت على هذه نظر أوقاتنا كلها ضائعة بما لا ينفع. نعم. لكن قال عبد بن حميد يعني هو محمد بن سعد. ايش عندك الشيخ؟ محمد بن سعد في زاي وكاف عبد. لا محمد بن سعد معروف الطبقات. لكن عند شيخ الإسلام اللي هو الأصل قال عبد بن حميد، والتصحيف وارد. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه أربع رقاع، فقرأ وفاكهة وأبا، فقال فما الأب؟ ثم قال إن هذا لهو التكلف، فما عليك ألا تدريه. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أرادا استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل. يعني يوجد ممن يكتبون الآن حافين من حول العرش يقول غير منتعلين ويزعم أنه صاحب رأي وفكر، والقرآن نزل لغة العرب ونحن عرب، يقول مثل هذا الكلام. قس على هذا الشيء الكثير، لأن هذا أمر واضح، يعني ما هو فلا يبعد أن يقال فما الأب، يقول هو الوالد بعد أو بعيد أن يقال مثل هذا الكلام ممن يدعي. الله المستعان. لكن مثل ما قال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله يقول لا يتورع الإنسان أن يتكلم في القرآن أو في الدين أو في الأحكام، أمر سهل. إن خلوا يجرؤ على علم آخر مثل علم الطب، يحتاج ولد عملي بيروح يجيب سكين ويشق بطنه يجري له عملية ولا، وأيهما أعظم؟ كلام في كلام الله، لكن هو رقة الدين وعدم الخوف من الله جل وعلا. شو الخوف وش سوى ببكر عمر وهم عرب أقحاح يعرفون من لغة العرب ما يمشون بأمورهم؟ والله المستعان. نعم. لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا. ولو احتاج الولد عملية واحتاج الشخص عملية عموما ما اكتفى بأي شخص، لابد يتحرى ويسأل أيهم أمهر وأيهم أجود وأيهم أحذق، لكن إذا احتاج مسألة شرعية يسأل أدنى من يصادفه. نعم. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها، إسناده صحيح. وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال له الرجل إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه، الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال أيضا ابن جرير حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن مهدي ابن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني. أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، يعني قم. نعم. أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال أن تجالسني. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد. ومثل هذا التحرج وهذا التورع عن تفسير القرآن بغير أصل يرجع إليه ويعتمد عليه، كذلك كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لا يجوز لشخص لا يعرف شيئا أن يهجم، أو يعرف بعض الشيء أن يهجم على الحديث ويفسره برأيه من غير مراجعة لكلام أهل العلم واعتماد عليه. ولا شك أن غريب القرآن غريب الحديث، غريب القرآن أمره شديد كما جاء هنا، لكن غريب الحديث لا شك أنه حري بالتوقي وجدير بالتحري كما قال الإمام أحمد وغيره وشددوا في هذا. والأصمعي وإحاطته بلغة العرب لا تخفى على أحد، ويحفظ 16,000 قصيدة بعضها من 200 بيت. سئل عن الصقب في حديث الجار أحق بصقبه، فقال أنا لا أفسر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تزعم أن الصقب اللصيق، يعني الجار الملاصق. نعم. مسيب بالفتح ولا بالمسيب؟ ها؟ مسيب. شيء. بالفتح ولا بالكسر؟ لا، تواطأ أهل العلم على أنه بالفتح. تواطأ أهل العلم على أنه بالفتح، وأثر عنه أنه قال سيب الله من سيب أبي، فلتارة بعضهم يكسره خوفا من هذه الدعوة، لكن أهل العلم تواطؤوا على الفتح. ومعروف أن ما اشتهر بين أهل العلم يكون هو الجادة، لكن من أراد أن يتورع ويتحرج ما يمنع. واشتهر بين الناس الغزالي والباقلاني، وهما بالعكس، المشدد الغزالي والباقلاني بالتخفيف، هذا الصواب. لكن إن اشتهر وشاع بين الناس، يقولون خطأ مشهور خير من صحيح مغمور. نعم. ها؟ هو يكره التسمية، ولذلك يقول الذي يقولون له ابن علي أو يسمونه ابن علي ينسبونه إلى أمه. نعم. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال أفضل التابعين عند الإمام أحمد رحمه الله، يعني أرجح التابعين وأفضلهم سعيد، وإن كان بعضهم يقول أن الأفضلية ترجع إلى العلم، ترجع إلى العلم، يعني هو أعلمهم. وأما الفضل الثابت في حق أويس في صحيح مسلم فهو يمتاز به على غيره. نعم. قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة. وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحرام والحلال وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي يؤول آية من كتاب الله قط. وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة يعني السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن، فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله حديثا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. حدثنا لأن بعض الأشياء لا تتبين إلا من خلال السياق ولا تفهم إلا بمعرفة ما قبلها وما بعدها، فالسياق يحدد المراد بهذا اللفظ. تجدون في المعاجم الكبيرة لللفظ الواحد معاني كثيرة جدا، وإذا أخذت أي معنى لهذا اللفظ ووضعته في سياق ما قرأت ما يدل عليه ما قبله تضل، لأن الذي يحدد المعنى من هذه الكلمة من بين المعاني الكثيرة هو السياق. نعم. حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكن الرواية عن الله عز وجل ولكنها الرواية عن الله عز وجل. وقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال حدثنا عمر بن أبي زائد عمر عمر لا شيخ الإسلام يقول عمر عمر ايش عندكم عمر كل الطبعات عمر لأن عندي ابن كثير قال في الأصلين وفاء عمر والمثبت من الفضائل لأبي عمر قال في الأصلين عمر عمر بالواو والمثبت من الفضائل القرآن لأبي عمر إيه يعني من الأصل المصدر من الفضائل نعم يكون صواب عمر يحتاج إلى مراجعة قال حدثنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله فهذه الآثار الصحيحة وما شاك لها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم فيه فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه وهذا هو الواجب على كل أحد فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه بما يعلمه لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار فأما الحديث الذي رواه أبو جعفر بن جرير قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة نعم قال حدثنا جعفر بن محمد الزبيري قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا بعدد علمهن إياه جبريل عليه السلام بعدد أو تعد بعدد حاشي بعدد يقول في زاي وكاف تعد وهي مخالفة لما في الطبري وبقية الأصول عندنا التفسير بعدد نعم ثم رواه عن أبي بكر محمد بن يزيد الطرسوسي عن معن بن عيسى عن جعفر بن خالد عن هشام به فإنه حديث منكر غريب وجعفر هذا هو ابن محمد بن خالد بن الزبير بن العوام القرشي الزبيري قال البخاري لا يتابع في حديثه وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي منكر الحديث وتكلم عليه الإمام أبو جعفر بما حاصل أبو الفتح الأزدي هذا غير مرضي في كلامه على الرجال لأنه مقدوح فيه كلامه غير مرضي في الرجال كما قرر ذلك أهل العلم نعم بما حاصله أن هذه الآيات مما لا يعلم إلا بالتوقيف عن الله تعالى مما وقفه عليها جبريل وهذا تأويل صحيح لو صح الحديث فإن من القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمه ومنه ما يعلمه العلماء ومنه ما تعلمه العرب من لغاتها ومنه ما لا يعذر أحد في جهله كما صرح بذلك ابن عباس فيما قال ابن جرير في جهالته جهله عندك في نون جهالته الشيخ الإسلام يقول بجهالته والذي في التفسير في جهالته الأمر سهل يعني الخط يسير نعم قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. وقال ابن جرير وقد روي نحوه من حديث في إسناده نظر: حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أنبأنا ابن وهب قال سمعت. وهذا ينتهي النقل عن شيخ الإسلام رحمه الله، نقل الحافظ بن كثير عن شيخ الإسلام. ها قال ابن جرير ما هو عنده، خلاص انتهى آخر كلام العباس التفسير على أربعة أوجه. نعم. قال أنبأنا ابن وهب قال سمعت عمرو بن الحارث يحدث عن الكلبي عن أبي صالح مولى أم هانئ عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على أربعة أحرف: حلال وحرام، لا يعذر أحد بالجهالة به، وتفسير تفسره العرب، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب. والنظر الذي أشار إليه في إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلبي، فإنه متروك الحديث، لكن قد يكون إنما وهم في رفعه، ولعله من كلام ابن عباس كما تقدم، والله أعلم. الآن في بعض النسخ فضائل القرآن للحافظ بن كثير مقدم، وفي بعضها مؤخر، وهذا موجود في الأصول الخطية الصحيحة الموثقة. بن كثير مرة وضعه في أول الكتاب وله وجه، ومرة وضعه في آخر الكتاب وله وجه. وقلنا فيما سبق أن وضعه في أول الكتاب من أجل تشجيع القارئ، حث القارئ على ما يتعلق بكتاب الله عز وجل، ووضعه في كتاب في آخر الكتاب اقتداء بالإمام البخاري رحمه الله، فإنه جعل فضائل القرآن بعد التفسير. هذا له وجه وهذا له وجه. وش رأي الأخوان؟ تقديم. أنت عندك مقدم؟ نعم. عندك مقدم؟ الطبعات القديمة كلها بعضها ما يوجد فضائل القرآن أصلا في الطبعات القديمة، ها؟ بعضها ما طبعوه في أصلا مع الكتاب، وبعضها لا موجود لكن في آخر الكتاب، ها؟ حتى طبعة المنار طبعة الشيخ رشيد رضا في آخر الكتاب، في آخر التاسع. طبعات الحلبي كلها في آخر الرابع. ما أعرف طبعة قديمة فيها فضائل القرآن في أول الكتاب، ها؟ الخلاف عاد هل هو كتاب مستقل أو كان في التفسير ثم أفرد، يعني مثل ما قيل في كتب الشافعي رحمه الله، اختلاف الحديث اختلفوا هل هو من أصل الكتاب من الفصل من الأم، أو أنه ألفه الإمام استقلالا ثم ضم إلى الأم. ما الأمر سهل، يعني ما يضر هذا سواء كان من أصل الكتاب أو من أو أنه ألفه استقلالا ثم ضمه إلى الكتاب، ما في ما يمنع. ف ايش رأي الشيخ، نقدم ولا نأخره؟ والله اللي تظن. ها شو يقولون؟ فهذا يدل على أن ابن كثير رحمه الله هو الذي غير موضع الفضائل فنقلها إلى أول كتاب بدل آخر، قد أحسن بذلك. ما في شك لكل منهما وجه، لكل منهما وجه، فتأخيره اقتداء بالبخاري، وكان هذا صنيعه الأول على ما ذكر عندك، وتقديمه لأنه هو الأصل، لأنه يحصل به الحث على العناية بالقرآن وما يتعلق بالقرآن. ما شفنا رأي الأخوان التقديم والتأخير؟ ها؟ إيش؟ تقديم. إيش تقديم؟ والأخوان يرون تقديم الفضائل، لأن في أشياء مهمة جدا في ما يتعلق بالقرآن وما يختم القرآن. نعم، نقدم إن شاء الله بإذن الله. الدرس القادم نبدأ بالفضائل. اللهم صل على محمد وعلى آله.